المستقيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم. وقيل تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع لخروجه عن المنصوص، فإنه لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه سلام عليكم أنه شك بينهما. كان الكلام في الشكوك التي لا تبطل الصلاة بها وتحتاج إلى علاج سلام عليكم. كان الكلام في الشكوك التي لا تبطل الصلاة بها ولكن مع ذلك تحتاج إلى علاج من ركعة الاحتياط أو غير ذلك. وانتهينا إلى هذا القسم وهو ما لو شك بين الأربع والخمس. قلنا أنه هذا الشك تارة يكون قبل الركوع وأخرى يكون بعد الركوع. فإن كان قبل الركوع في حال القيام فإنه يهدم هذا القيام فينقلب شكه إلى الثلاث والأربع فيبني على الأربع ويأتي بالحكم الذي بوظيفته كما تقدم. وأما إن كان الشك بعد الركوع سواء كان قد استجد لهذه الركعة التي شك أنها الرابعة أو الخامسة أم لم يسجد لها، فهنا يجب عليه أن يتم هذه الركعة ثم يتشهد ويسلم ثم يأتي بسجدتي الساهو لا أكثر من ذلك. هذا هو القول الأول. فلهذا إذا تذكرون الشارح المصنف فيما سبق قال وبعده أي بعد الركوع سواء كان قد سجد أم لم يسجد لهذه الركعة يجب سجدتا الساهو، يعني يتم الصلاة ويتشهد ويسلم ويأتي بسجدتي الساهو ولا يحتاج إلى ركعة الاحتياط. لماذا؟ لأنه ورد النص بأنه من شك بين الأربع لم يدري أنه صلى أربعا أم خمسا فإنه يتشهد ويسلم ويأتي بسجدتي الساهو. الرواية التي قرأناها فيما سبق بأن من لم يدري أربعا صلى أم خمسا يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي الساهو. هذا قول في المسألة. في قبال هذا القول يوجد قول آخر وهو القول ببطلان الصلاة ما لم يكن قد أتم سجود هذه الركعة ذكر السجود من السجدة الثانية، يعني لو كان قد أتم ذكر السجود للسجدة الثانية يفعل هذا، وهو أنه يتشهد ويسلم ثم يأتي بسجدتي الساهو. أما إذا لم يكن قد أتم سجود السجدة الثانية أو ذكر السجدة الثانية فتكون صلاته باطلة. لماذا؟ لأن المفروض أن الرواية قالت لم يدري أربعا صلى أم خمسا، وهذا الإنسان لم يتم الركعة الرابعة. لماذا؟ باعتبار أن سجدتي الركعة الرابعة لم يأتي بها. الركن وهو السجدة المفروض أنه لم يأتي به لأن الركوع كان بعد الركوع، إذن لا يكون شمولا للنص المتقدم. النص المتقدم يقول لم يدري أربعا صلى أم خمسا، وهذا الذي لم يأتي بالسجدتين لم يتحقق أو لا يعلم أنه تم عنده أربع ركعات لاحتمال أن هذه هي الركعة الرابعة التي بيده، والمفروض أنه لم يتم هذه الركعة الرابعة لأن الشك بعد الركوع، إذا لا يكون مشمولا لهذا النص لهذه الرواية، لأن الرواية فرضت أنه أتم الرابعة وشك أنها الرابعة أو الخامسة، وهذا الإنسان كان شكه بعد الركوع وقبل السجدتين، ومن هنا لا يكون مشمولا للنص المتقدم. فإن لم يكن مشمولا للنص المتقدم، السلام عليكم، عند ذلك لا يبقى عندنا دليل على الصحة، فتكون الصلاة باطلة. هذا هو الدليل الأول أو الوجه الأول لدعوى البطلان في هذه الحالة، وهي الشك في الرابعة أو الخامسة بعد الركوع. وهناك وجه ثان للبطلان أيضا، قال وتردده بين المحذورين، هذا المكلف أمره يدور بين أن يتم السجدتين فقد زاد ركعة في الصلاة، وبين أن يترك السجدتين فقد ترك ركنا من الركعة. إذن هذا الإنسان إن ترك السجدتين فهذا معناه أنه لعلها الركعة الرابعة وقد ترك ركنا عمدا، فتكون صلاته باطلة. وإن سجد السجدتين فتكون زيادة عمدية مبطلة للصلاة، وهذا هو الوجه الثاني للبطلان في المقام. إلا أن الماتن قدس سره الشريف يقول والأقوى والأصح هو الصحة، يعني أن من شك بين الأربع والخمس وكان شكه بعد الركوع، لا قبل الركوع، مو في حال القيام، وكان شكه بعد الركوع الأقوى أيضا الصحة، لوجهين. الوجه الأول لقولهم عليهم أفضل الصلاة والسلام إن صحت هذه النسبة ما أعاد الصلاة فقيه، فإنه لا بد على المكلف أن يدبر هذه الصلاة بأي نحو ولا يبطلها ليعيدها من رأسين. هذا هو الوجه الأول للصحة. والوجه الثاني للصحة هو أصالة عدم الزيادة، يشك أنه قد أتى بركعة الرابعة أم لم يأتي بركعة، قد أتى بركعة خامسة أم لم يأتي بركعة خامسة، فأصالة ماذا؟ عدم الزيادة، عدم الإتيان بالركعة الخامسة، فيتم السجدتين ويأتي بالتشهد والتسليم ثم يأتي بسجدتي التام. فلهذا قال وقيل هذا لو كان شكه بعد الركوع وقبل السجدتين، المهم كان شكه بعد الركوع. وقيل تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع، ولما يكمل السجود يعني ولما يكمل ذكر السجدة الثانية، لأننا قلنا متى يتم السجود؟ عندما ينتهي من ذكر السجدة الثانية وإن لم يكن قد رفع رأسه من السجدة الثانية. ولما يكمل السجود إذا كان قد ركع، لماذا تبطل الصلاة في هذه الحالة؟ لوجهين. الوجه الأول لخروج هذا الفرض عن المنصوص، فإنه هذا المكلف لم يكمل الركعة حتى يصدق عليه أنه شك بين الرابعة والخامسة، لأن المفروض أتى بالركوع فقط ولم يأتي بالسجدة الواجبة، فهذا لا يصدق عليه أنه قد أتم الرابعة. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني وتردده بين المحذورين، بين الإكمال وهي الزيادة وبين عدم الإكمال وهي النقصان. قال وتردده بين المحذورين الإكمال المعرض للزيادة وعدم الإكمال والهادم بأن يجلس بعد الركوع المعرض للنقصان، لعلها الركعة الرابعة ولم يأتي بسجودها الواجب. إلا أن المأتم يقول والأصح الصحاح لوجهين. الوجه الأول ما ذكره نفس المأتم لقولهم عليهم السلام ما أعاد الصلاة فقيه. هذه ما أعاد الصلاة فقيه من المتن لا من كلمات الشارع، لقولهم عليهم السلام ما أعاد الصلاة فقيه. من هنا يبدأ الشرح. يحتال فيها أي أن المكلف يحاول بأي طريقة تصحيح الصلاة ولا يبطلها ليعيدها من رأس، يحتال فيها ويدبرها حتى لا يعيد تلك الصلاة. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني ولأطالة عدم الزيادة، شك أنها هذه هي الرابعة والخامسة، الأصل أنه لم يأتي بالخامسة، فيأتي بالسجود الواجب ثم يتشهد ويسلم ويأتي بسجدتي السهو ولأطالة عدم الزيادة. هنا إن قلت صحيح أنه بأطالة عدم الزيادة يستطيع أن ينفي الزيادة، ولكن احتمال الزيادة موجود أو ليس بموجود، ولم يحصل له يقين بأنه لا توجد الزيادة، يبقى أنه شاك أنه حصلت زيادة في الصلاة أم لم تحصل زيادة في الصلاة، لعلها هذه هي الركعة الخامسة، إذن زاد فيها سجودا آخر، أضاف فيها شيئا جديدا. واحتمال الزيادة مبطل للصلاة. الشارح يقول لو كان احتمال الزيادة مبطل لما اختص البطلان بهذا الفرض، لأنه نحن توجد عندنا فروض أخرى أيضا فيها احتمال الزيادة. فلو كان في كل مورد نحتمل زيادة الركن يكون مبطلا، نحن في فروض أخرى أيضا نحتمل الزيادة ولا يكون مبطلا. إذن المبطل للصلاة ليس هو احتمال زيادة الركن، وإنما هو العلم بزيادة الركن، وفي المقام لا يعلم أنه قد زاد ركنان. واحتمالها لو أثر، هذا جواب عن ذلك الإشكال المقدر، صحيح أنه هنا لا يعلم بزيادة الركن ولكن يحتمل زيادة الركن أو لا يحتمل، لعل هذا التي بيده هي الركعة الخامسة، إذن يحتمل زيادة الركن. قال واحتمال الزيادة لو أثر لأثر في جميع صور الزيادة، فيكون مؤثرا في البطلان ولا يكون مختصا بالمقام. والمحذور الذي يمنع عن صحة الصلاة إنما هو زيادة الركن، أن يعلم أنه قد زاد ركنا، لا احتمال زيادة الركن، لا الركن المحتمل زيادته، فإن الركن المحتمل زيادته لا يكون مبطلا للصلاة. مسائل سبع. المسألة الأولى لو غلب على ظنه، قلنا بأنه لو شك، بينا فيما سبق أنه ما هو المراد من الشك، يعني تساوي الطرفين، لم يغلب على ظنه هذا الطرف أو ذات الطرف، بل بقي الطرفان متساويين، شك بين الثالثة والرابعة، وبقي هذا الشك مستحكما، يعني لم يغلب فيه ظن أنها الرابعة ولم يغلب على ظنه أنها الثالثة. فلو استحكم الشك ولم يتبدل إلى الظن بأحد الطرفين الأقل أو الأكثر فوظيفته ما تقدم. أما لو فرضنا أنه غلب على ظنه أحد الطرفين من الأقل أو الأكثر فإنه يعمل بما غلب ظنه عليه. طبعا يقول الشارح بأنه لو غلب على ظنه، يعني لو غلب على ظنه ثانيا بعد أن شك أولا، وإلا لا يمكن أن يجتمع غلبة الظن مع الشك، لأن الشك هو تساوي الطرفين، وغلبة الظن يعني ماذا؟ يعني أن أحد الطرفين راجح على الآخر. لو شك أولا أنها الثالثة أو الرابعة، وثانيا حكم شكه وظيفته ما تقدم. أما لو شك أولا وفي الآن الثاني بعد التدبر والتأمل والقرائن غلب على ظنه أنها الركعة الثالثة فيبني على أنها الثالثة، غلب على ظنه أنها الركعة الرابعة فيبني على أنها الركعة الرابعة. وهنا غلبة الظن تارة تكون فيما يرتبط بالأفعال، وأخرى يكون فيما يرتبط بالركعات. فإن غلب ظنه شك أنه أتى بالركوع وهو الآن قبل أن يسجد، شك أن هذه الركعة التي جاء منها جاء فيها بالركوع أم لم يأتي فيها بالركوع، وقبل أن يسجد قبل أن يدخل في ركن بعده، فهنا لو غلب على ظنه أنه جاء بالركوع فهنا يسجد وتتم صلاته، لو غلب على ظنه أنه لم يأتي بالركوع يرجع وماذا؟ ويركع. هذا إذا كان المحل باقيا. أما إذا فات المحل وغلب على ظنه أنه لم يأتي بالركوع فقد بطلت صلاته لأنه نقص ركنا في الصلاة. أما في عدد الركعات، يقول في عدد الركعات أيضا إن غلب ظنه على الأقل بنى على الأقل، وإن غلب ظنه على الأكثر بنى على الأكثر، ولكن بشرط أن لا يكون البناء على الأكثر مبطلا للصلاة. لو شك بين الرابعة والخامسة وغلب على ظنه أنها الخامسة، هنا لا يستطيع أن يبني على الخامسة لأنه لو بنى على الخامسة صلاته تكون ماذا؟ باطلة، لأنه قد زاد ركعة في الصلاة وزيادة الركعة في الصلاة مبطل لها. الأولى، لو غلب على ظنه بعد الترويح، بعد التدبر التأمل، بعد احتساب القرائن، لو غلب على ظنه بعد الترويح أحد طرفي ما شك فيه أو أطراف ما شك فيه، لأنه تارة يكون الشك بين الثلاث والأربع وأخرى يكون الشك بين الاثنين والثلاث والأربع كما أشرنا فيما سبق، أو أطرافه بنى أي علي بنى عليه أي على الطرف الذي غلب عليه ظنه، والمراد أنه غلب ظنه عليه أي على أحد الطرفين أو الأطراف ثانيا في الآن الثاني بعد أن شك فيه أولا يعني في الآن الأول. لماذا نفسر العبارة هكذا؟ يقول الشارح لأن الشك لا يجامع غلبة أحدهما، لا يعقل أن يكون عنده شك وظن في آن واحد. لما عرفت من اقتضاء الشك تساوي الطرفين واقتضاء الظن رجحان أحد الطرفين أو أحد الأطراف. ثم ولا فرق في البناء على الطرف الراجح الذي غلب عليه الظن بين أن يكون بين الأوليين وغيرهما، يعني شك بين الأولى والثانية صلاته باطلة أم نعم، ولكنه بعد التدبر والتروي غلب على ظنه أنها الثانية فيبني على أنها الثانية، غلب على ظنه أنها الأولى يبني على أنها الأولى، لأن الصلاة ما أعادها فقيهون، ما أعاد الصلاة فقيهون. فلا فرق في البناء على الطرف الراجح بين الأوليين وغيرهما، ولا بين أن تكون الصلاة رباعية أو غير رباعية. وما معنى البناء على الطرف الغالب أو الراجح؟ قال ومعنى البناء على الطرف الراجح فرضه كأنه واقع، واقعا هكذا يعني هو ظاهر ولكنه يفرضه أنه هو الواقع حقيقة، فكأنه يعلم أنه أتى بالثانية إذا شك أنها الثانية أو الأولى وظن أنها الثانية فيبني أنها الثانية، يعني كأنه يعلم أنه قد أتى بالثانية. ومعنى البناء على الطرف الراجح فرضه أي الطرف الراجح واقعا والتزام حكمه أي والتزام حكم الطرف الراجح من صحة وبطلان لو شك أنها الرابعة أو الخامسة وغلب على ظنه أنها هذه الركعة الخامسة صلاته صحيحة أم باطلة؟ صلاته باطلة، إذن يبني على البطلان والتزام حكمه من صحة وبطلان وزيادة ونقصان. حتى هنا تارة أن الغلبة والظن بأحد الأطراف يكون في الأفعال وأخرى يكون في الركعات، وفي الأفعال تارة يظن بوقوع الفعل وأخرى يظن بعدم وقوع الفعل، فإن ظن بوقوع الفعل بنى عليه وأنه صادر منه واقعا، وإن ظن بعدمه جاء به إن لم يكن المحل صائفا. فإن كان يعني غلبة الظن في الطرف الراجح، فإن كان في الأفعال فهنا توجد حالتان، وغلب الفعل يعني غلب الظن على أنه قد فعل بنى على وقوع الفعل، وأما الصورة الثانية أو الحالة الثانية أو عدمه يعني فإن كان في الأفعال وغلب عدمه عدم الفعل فيأتي بذلك الفعل ولكن بشرط أن لا يكون المحل قد فات من المكلف، أو عدمه يعني غلب عدمه فعله إن كان في محله يعني إن لم يدخل في ركن بعده كما تقدم بحثه فيما سبق، إن كان في محله هذا إذا كان الشك في الأفعال. أما إذا كان الشك في الركعات قال وفي عدد الركعات يجعل الواقع يعني يلتزم حكم ذلك الشيء ما ظنه من غير احتياج إلى احتياط، من غير احتياج إلى تتميم الصلاة. لو شك أنها الثالثة أو الرابعة وغلب على ظنه أنها الرابعة يبني على أنها الرابعة ويتم الصلاة ويتشهد ويسلم بالاحتياج إلى ركعة الاحتياط. فهنا أيضا توجد صورتان، تارة يغلب على ظنه الأقل وأخرى يغلب على ظنه الأكثر، فإن غلب الأقل بنى عليه وأكمل الصلاة من غير احتياط، وإن غلب الأكثر من غير زيادة في عدد الصلاة كالأربع تشهد وتسلم، كما لو شك بين الثلاث والأربع وغلب على ظنه أنها الركعة الرابعة، أما لو شك أنها الركعة الخامسة وغلب على ظنه أنها ماذا؟ الخامسة، فهل تكون صلاته صحيحة أم تكون صلاته باطلة؟ هنا يقول يوجد تفصيل، تارة أنه قد جلس بعد الركعة الرابعة بمقدار التشهد فهنا صلاته تكون صحيحة يعني يهدمها ويتشهد ويسلم، وأخرى لم يجلس بمقدار التشهد للركعة في الركعة الرابعة بعد الانتهاء من الركعة الرابعة فتكون صلاته باطلة. حتى أوضح من ذلك ما لو شك بين الخامسة والسادسة وغلب على ظنه أنها السادسة فهنا لا إشكال ولا شبه بعد أن الصلاة تكون باطلة، لأنه الشك بين الخامسة والسادسة في بعض الفروض أيضا لا تكون باطلة. لماذا؟ باعتبار أنه إذا كان قبل الركوع وفي حال القيام شك أنها الخامسة أو السادسة يجلس وبجلوسه يهدم ركعة، فإذا هدم ركعة يرجع شكه إلى الرابعة والخامسة فتأتي بوظيفة الشك بين الرابعة والخامسة كما تقدم بيانه فيما سبق. أما لو غلب على ظنه أنها الركعة السادسة فمن الواضح أن صلاته بعد تكون باطلة لا يمكنه علاجها. قال وإن كان زيادة كما لو غلب ظنه على الخمس صار كأنه لماذا قال كأنه؟ باعتبار أنه لا يعلم واقعا أنه زاد ركعة خامسة، ولكن يفرض أنه زاد ركعة خامسة، لأنه قلنا يفرض واقعا ذلك وإن كان هو ظن. كأنه زاد ركعة آخر الصلاة فتبطل الصلاة إلا بهذا القيد، إن لم يكن جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، فعند ذلك لا تكون الصلاة باطلة. أما إذا كان قد قام بعد الرابعة إلى الخامسة من غير أن يجلس مقدار دقيقة أو دقيقتين للتشهد فصلاته تكون باطلة. طبعا هذه المسألة خلافية مو متفق عليها. نعم بل بعد يهجم هنا ويصلي بعد باعتبار أنه هذه الركعة إضافية، فهنا يجلس ويأتي بالتشهد والتسليم ويتم الصلاة. طبعا المسألة كما قلت خلافية. الصورة الواضحة ما كما ذكرت هو الشك بين الخامسة والسادسة، وغلب على ظنه أنها السادسة فهنا تكون الصلاة باطلة. فرع جديد، نحن قلنا بأنه يجب على المكلف في موارد الشك التي لا يغلب فيها الظن على أحد الطرفين يجب عليه أن يأتي بالاحتياط، وكذلك في موارد الأجزاء المنسية التي لها قضاء كالسجدة وكإحدى السجدتين والتشهد على التفصيل المتقدم. الآن لو افترضنا أن هذا المكلف بعد أن انتهى من الصلاة صدر منه حدث، فهل يحق له أن يتطهر ثم يأتي بالاحتياط وبالأجزاء المنسية؟ أو تكون صلاته باطلة؟ يعني هذا الإنسان شك بين الثالثة والرابعة وبنى على الرابعة لأنه لم يغلب على ظنه، عمل بوظيفته، ثم بعد الانتهاء من الصلاة قبل الإتيان بركعة الاحتياط صدر منه حدث، فهنا هل يحق له أن يذهب ويتوضأ ثم يأتي بركعة الاحتياط، أو أن صلاته تكون باطلة وتحتاج إلى إعادة من جديد؟ هنا الماتن والشارح أو الشارح يقول هذا مبني على أن نرى أن الاحتياط ركعة الاحتياط هل هي جزء من الصلاة أم أنها صلاة منفردة لها أحكامها الخاصة. إن قلنا أن ركعة الاحتياط هي جزء للصلاة فمن الواضح إذا صدر حدث بين أجزاء الصلاة تبطل الصلاة ولا تبطل الصلاة؟ تبطل الصلاة. وهنا المفروض أنه صدر حدث بين الصلاة بين هذه الأجزاء التي تقدمت وبين هذا الجزء الذي هو ركعة الاحتياط، والحدث في أثناء الصلاة مبطل لها أو ليس بمبطل لها؟ مبطل لها. هذا إذا قلنا أن الاحتياط جزء من الصلاة لا أنه بدل من الصلاة. أما إذا قلنا لا، أن المبدل صلاة وأن هذا البدل وهو صلاة الاحتياط صلاة أخرى لها أحكامها الخاصة، فصدور الحدث لا يكون مضرا فيتطهر بعد ذلك ويصلي. إذن مبني على أن نرى أن صلاة الاحتياط، أن الاحتياط هل هو جزء من أجزاء الصلاة أم هي صلاة منفردة بدل عن ذلك الفائت. فإن قلنا أن الاحتياط جزء من الصلاة فالحدث قبل صلاة الاحتياط مبطل للصلاة وتحتاج إلى إعادة، وأما إن قلنا أنه ليس جزءا في الصلاة بل هو بدل الفائت من الصلاة يتدارك به ما فات في الصلاة فإنه صلاة جديدة. قال ولو أحدث المكلف الشاك الذي لم يغلب على ظنه أحد الطرفين، ولو أحدث قبل الاحتياط أو أحدث قبل الأجزاء المنسية التي تتلافى بعد الصلاة كالسجدة الواحدة والتشهد، تطهر وأتى بها أي أتى بالاحتياط وبالاجزاء المنسيه. تطهر واتى بها من غير ان تبطل الصلاه على الاقوى في المساله. لماذا؟ لان المساله ذات قولين، قول يرى ان الاحتياط جزء فيقول تبطل الصلاه اذا وقع الحدث قبل الاحتياط، وقول يرى انه بدل عن ذلك الفائت يتدارك به ما فات، فانه يقول لا تبطل الصلاه. لأنه هذا ضمير لأنه يعود على الاحتياط. الآن الشارح يريد أن يفصل الكلام، يقول تارة نتكلم في صلاة الاحتياط وأخرى نتكلم ماذا؟ في الأجزاء المنسية. يعني تارة يحدث قبل الإتيان بالاحتياط وأخرى يحدث قبل الإتيان بالأجزاء المنسية. فيما يتبع بالأجزاء المنسية فسيأتي في الصفحة لها، وأما الأجزاء المنسية بحثه سيأتي. الآن بحثنا أين؟ في الاحتياط. فلهذا ذكر الضمير، لم يقل لأن البحث لأنه مو صحيح هنا، بل لأن الكلام في صلاة لأن الكلام في الاحتياط. شوفوا الكلام ولو أحدث قبل الاحتياط، لأنه يعني الاحتياط صلاة منفردة، على فرض أنها مؤنثة الضمير يعود على من؟ على صلاة الاحتياط فقط، مو يشمل صلاة الاحتياط والأجزاء المنسية. لأنه بعد ذلك في الصفحة اللاحقة في قبال هذا السطر يقول وأما الأجزاء المنسية فقد خرجت عن كونها جزءان. يقول لا إشكال ولا شبهة أنه لو أحدث قبل الإتيان بالأجزاء المنسية فإن الصلاة لا تبطل، بل يستطيع أن يتطهر ويأتي بالأجزاء المنسية، لأن الأجزاء المنسية لا تعد أجزاء في الصلاة وإنما تعد بدل الفائت في الصلاة. هذا المهم، لأنه أو لأنها، إن كان لأنه أي لأن الاحتياط، إن كان لأنها أي لأن صلاة الاحتياط. لأنه صلاة منفردة، مراد من صلاة منفردة أي لأنه صلاة مستقلة. ما هو الدليل على أن الصلاة هنا صلاة مستقلة؟ التفتوا جيدا، الشارح يقول لأن فيها نية وتكبيرة وتحريمة وفاتحة، نية وتحريمة وفاتحة، هذه الأمور الثلاث، وكل ما فيها ذلك فهي صلاة مستقلة. هذه هنا أكو مغالطة في الكبرى. لماذا؟ لأن كل ما هو صلاة مستقلة ففيها نية تكبيرة وفاتحة، مو كل ما فيها هذه فهي صلاة مستقلة. هذه الكبرى مو موجبة كلية من الطرفين، موجبة كلية من أحد الطرفين. كل صلاة ففيها ماذا؟ كل صلاة مستقلة ففيها ماذا؟ فيها نية تحريمة فاتحة، ولا يوجد عندنا صلاة ولكن لا توجد فيها نية تكبيرة تحريمة. أما كل ما فيها نية تحريمة فاتحة فهي صلاة مستقلة. هذا لا، هذه القضية الثانية غير القضية الأولى. والشارح قال لأن فيها هذه الأمور ولا صلاة إلا بها، هذه ولا صلاة إلا بها مغالطة هنا، لأن الصلاة لا تكون إلا بهذه الأمور، أما كل ما وجد في هذه الأمور فلا بد أن تكون صلاة منفردة، هذا لا دليل عليه. ما أدري واضح ولا هذا المطلب؟ إذا مو واضح أنا أطبقه في العبارة، والحاشية جيدا بينة أطبقه على الحاشية. قال لأن الاحتياط أو لأنها، لأن صلاة الاحتياط صلاة منفردة يعني صلاة مستقلة عن الصلاة الواجبة، ومن ثم لماذا؟ من أين تكون صلاة منفردة؟ يقول الشاهد على ذلك أن فيها تكبيرة، فيها تحريمة، فيها نية، فيها تحريمة، فيها فاتحة، وهذا معناه ماذا؟ ان كل ما فيها ذلك فهي صلاة منفردة. لا ليس الامر كذلك. كل صلاة فيها ذلك، مو كل ما فيها ذلك فهي صلاة منفردة. قال ومن ثم وجب فيها، اي في صلاة الاحتياط، النية والتحريم والفاتحة، ولا صلاة الا بها. صحيح ولا صلاة الا بهذه الامور، ولكن ليس كل ما فيه هذه الامور فهي صلاة مستقلة. نحن ايضا نقول كل صلاة فيها هذه الامور، ولكن كل ما فيها هذه الامور فهي صلاة مستقلة. هذا من اي الله احسنتم، هذه لا تنعكس. التفتوا للحاشية، قال لا شك في ان كل حاشية رقم 3، لا شك في ان كل صلاة لا بد لها من الاشتمال على هذه المذكورات، ولكن هل ان كل ما اشتمل على هذه المذكورات تعد صلاة منفردة؟ هذه لا تنعكس تلك الكبرى. الثابت هو الكلية الاولى، يعني كل ما هو صلاة ففيه نية تكبيرة وفاتحة. اما الثانية فكليتها ليست ثابتة، مع أن استدلال الشارح موقوف على ماذا؟ على إثبات الكلية الثانية لا على إثبات الكلية الأولى، والثانية كليتها غير تامة. إلا أنه هذا لا يضر بالمسألة. لماذا؟ باعتبار أنه لا إشكال ولا شبهة، نحن لا نشترط المطابقة التامة بين المأتي، بين البدل وبين المبتدع، ولو كان جزءا كان ينبغي أن تكون هناك مطابقة تامة. واضح المطلب؟ لو كانت صلاة الاحتياط جزءا من الصلاة، إذن كانت لابد من وجود المطابقة التامة بينها وبين الفائت، ونحن لا نشترط المطابقة التامة بينهما، بل في كثير من الأحيان لا يمكن المطابقة التامة بينهما، بل لا يمكن أن توجد مطابقة تامة بينهما. لماذا؟ لماذا لا يمكن؟ باعتبار لا أقل أن الإنسان سيزيد النية والتكبير. عندما افترض شك بين الثالثة والرابعة وبنى على أنها الرابعة، وفي الواقع كانت ماذا؟ هي الثالثة، وقام وأتى بركعة الاحتياط، فهنا عندما قرأ الحمد هنا أتى بالركعة الرابعة أم لم يأتي بالركعة الرابعة؟ نعم أتى بالركعة الرابعة، ولكن أضاف نية وتكبير أم لم يضف نية وتكبير؟ إذن لم تحصل المطابقة التامة بين هذا بين هذا المأتي وبين ذلك المبدل. فلهذا قال وكونها، أي صلاة الاحتياط، وكونها جبرا يعني تجبر ما فات ما نقص من صلاة الأصل، وكونها جبرا لما يحتمل نقصه من الفريضة، ومن هنا وجبت المطابقة بينهما، يعني بين الذي شك فيه وبين المأتي من الاحتياط. فلهذا وجدتم إذا شك بين الثالثة والرابعة يبني على الرابعة ويأتي بركعة واحدة، إذا شك بين الاثنين والأربعة يبني على الأربعة ويأتي ماذا؟ بركعتين. ولكن يقول هذه المطابقة ليست مطابقة تامة. هذا أولا. وثانيا أن المطابقة لا تستلزم الجزئية، هم تنسجم مع الجزئية وهم تنسجم ماذا؟ مع البدلية. يحتمل أن تكون من باب الجزئية ويحتمل أن تكون من باب البدلية. لما؟ فإن كانت من باب الجزئية فالحدث يكون مبطلا للصلاة، أما إن كانت من باب البدلية فالحدث لا يكون مبطلا للصلاة. إذن وجوب المطابقة بين المأتي به وبين الفائت الناقص، هذا وجوب المطابقة أعم من أن يدل على الجزئية، بل هو ينسجم مع الجزئية وينسجم ماذا؟ مع البدلية. ثم يقول بل ينسجم مع البدلية لا مع الجزئية. لماذا؟ لأنه لا توجد مطابقة تامة بينهما لوجود إضافة في المقام. قال وكون صلاة الاحتياط جبرا لما يعني تكون جابرة لما يحتمل نقصه من الفريضة، ومن هنا وجبت المطابقة بينهما يعني بين الاحتياط وبين ذلك الذي نقص من الصلاة. لا يقتضي الجزئية لأن هذا اللازم لازم أعم، كما ينسجم مع الجزئية ينسجم ماذا؟ مع البدلية. بل يحتمل ذلك يعني الجزئية ويحتمل البدلية، بل يحتمل ذلك ويحتمل البدلية. شيخنا من اين تقولون ويحتمل البدلية؟ يقول اذا لا يقتضي المساواة من كل وجه بينهم، ولو كانت جزئية كان ينبغي المساواة من كل جزء من كل وجه بينهما، ولا توجد هناك مساواة من كل وجه بينهما. فلهذا إذا تتذكرون قلنا بأنه يحق له في بعض الموارد أن يصلي ركعتين من جلوس، ولو كان هذا جزء كان لابد من الأتيان من ركعة ماذا؟ بركعة من قيام، لا أن يأتي بركعتين من جلوس. وهذا خير شاهد على أن صلاة الاحتياط ليست هي جزء من الصلاة، بل هي بدل عما فات في الصلاة. طبعا وهذه الأبحاث كما تجدون بأنها أبحاث لا تخلو عن استحسانات عقلية. نحن واقعا لا نعلم أن هذه الصلاة صلاة هي جزء أم أنها هي بدل، وإنما الجزئية تحتاج إلى دليل، وحيث أنه لم يدل عندنا دليل على الجزئية فنحملها ماذا؟ على البدلية. هذا مضافا إلى أصالة الصحة. أنا أشك بعد أن صدر الحدث مني بعد الصلاة وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط، ثم تطهرت وأتيت بركعة الاحتياط، هل تكون صلاتي صحيحة أم تكون صلاتي باطلة؟ أصالة الصحة تقول ماذا؟ الصلاة صحيحة. فلهذا قال ولأصالة الصحة. إذن إلى هنا استدل الشارح بوجهين لإثبات أن صلاة الاحتياط ليست جزءا، بل هي ماذا؟ بل هي بدلون. أولا عدم وجوب المطابقة والمساواة، وثانيا أصالة الصحة. يقول إلا أن المصنف في بعض كتبه استضعف ذلك، قال لو أحدث فصلاته تكون باطلة، وهذا معناه أنه حمل صلاة الاحتياط على ماذا؟ على البدلية أم الجزئية؟ حملها على الجزئية. وعليه المصنف في مختصراته يعني في كتبه المختصرة التي هي البيان والدروس والألفية، إلا أن هذا الذي عليه المصنف هنا وفي مختصراته استضعفه في كتاب الذكرى، حيث ذهب إلى أن الصلاة تكون باطلة. لماذا؟ قال باعتبار أن الاحتياط إنما شرع حتى يكون مكملا لذلك الناقص، إذن هو جزء للصلاة، هذا أولا. وثانيا الأخبار دالة على الفورية، يعني أنه بمجرد الانتهاء من الصلاة لا بد أن تأتي ماذا؟ بركعة الاحتياط. وأنت إذا صدر منك حدث وذهبت لتتطهر ثم تصلي فهنا الفورية انتفت، فإذا انتفت فتكون الصلاة باطلة. واضح الدليلين؟ الدليل الأول أن شرعية الاحتياط يعني صلاة الاحتياط إنما شرعت صلاة الاحتياط لتكون جابرة لما نقص من الصلاة. الدليل الثاني دلالة الإخبار عليه، أي على أنه جزء لا على أنه بدل. كيف تدل على أن صلاة الاحتياط جزء لا بدل؟ يقول باعتبار أنها دالة على الفورية، ومن أحدث وذهب ليتطهر ويصلي لم يعمل ماذا؟ في الفورية. هذا للدليلان يقول الشارح كلاهما غير تام. أما الدليل الأول فقد قلنا لكم أنه كما ينسجم مع الجزئية ينسجم ماذا؟ مع البدلية، لأنه لا تجب المطابقة والمساواة الكاملة بينهما. وأما الدليل الثاني وهو دلالة الأخبار، نحن أيضا نلتزم معكم أن الأخبار دالة على الفورية، ولكن من أخل بالفورية أثم فقط أم أثم وأبطل الصلاة؟ يعني فقط ارتكب خلاف الحكم التكليفي أو ارتكب أيضا ماذا؟ خلاف الحكم الوضعي وهو بطلان الصلاة، أي منهما؟ أنت تدعي أنه ارتكب إثما وماذا؟ وأبطل الصلاة الذي هو الحكم الوضعي. نقول لا دليل على الحكم الوضعي هنا. نحن أيضا نلتزم معكم بأنه يجب على الفور أن يصلي صلاة الاحتياط، ولكنه لو أحدث يأثم في ذلك، ولكن إثمه شيء، وأنه لو تطهر وأتى بالصلاة تكون صلاته صحيحة ماذا؟ شيء آخر. فلا دلالة لهذه الأخبار على البطلان بعد الحدث. يقول واستضعف المصنف في الذكرى، واستضعف هذا القول بناء على وجهين. الوجه الأول على أن شرعية الاحتياط ليكون استدراكا للفائت من الصلاة، يعني يكون جبرا لما يحتمل نقصه من الفريضة، فهو أي الاحتياط على تقدير وجوبه يعد ماذا؟ جزء، فهو على تقدير وجوبه جزء، إذن فيكون الحدث واقعا في أثناء الصلاة. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره في الذكرى. الوجه الثاني ولدلالة ظاهر الأخبار أي علي، أي على أن الاحتياط جزء، إلا أن الشارح يقول وقد عرفت دلالة البدلية، يعني أن الاحتياط جبر لما يحتمل نقصه كما ينسجم مع الجزئية ينسجم ماذا؟ مع البدلية. قلنا أن هذا لازم عام. أما دلالة الأخبار، والأخبار إنما دلت على الفورية ولم تدل على أن الاحتياط جزء، ولا نزاع فيها، وأيضا نحن نلتزم بالفورية، ولكن من خالف الفورية صلاته تبطل أو لا تبطل؟ لا دليل على البطلان، بل نقول يتطهر ويأتي بصلاة الاحتياط وتكون صلاته صحيحة. وإنما الكلام في أن المكلف بمخالفة الفورية هل يأثم خاصة كما هو مقتضى كل حكم تكليفي، كما هو مقتضى كل واجب، أم يبطل الصلاة السابقة؟ أنت تدعي يبطل الصلاة، والأخبار ليس لها دلالة على الإبطال، وإنما لها دلالة على الفورية، فلكي تثبت الإبطال تحتاج إلى دليل آخر وراء هذه الأخبار. هذا تمام الكلام في ماذا؟ فيما يرتبط بصلاة الاحتياط. إذن يوجد في صلاة الاحتياط قولان: قول يرى أن الحدث قبل صلاة الاحتياط ليس بظائر، وأن المكلف يتوضأ يتطهر ثم يصلي صلاة الاحتياط، وقول يقول لا، أنه إذا أحدث فتكون صلاته السابقة باطلة. في الأجزاء المنسية يقول أما في الأجزاء المنسية فلا مجال لاحتمال أن نفترض أن الأجزاء المنسية هي أجزاء في الصلاة، إذن هي تكون ماذا؟ تكون بدلا ولا تكون أجزاء. لماذا شيخنا لا تكون أجزاء؟ يقول لأنه لو كانت أجزاء لابد أن يؤتى بها في محلها، والمفروض أنه لم يؤتى بها في محلها. هذا التشهد محله أي؟ محل التشهد في الركعة الثانية، والمفروض أنه الآن يريد أن يتشهد، هذا محل التشهد في الركعة الثانية، إذن لا يمكن أن يعتبر جزءا. وإلا لو اعتبر جزءا هذا معناه أنه فات محل الجزء، وإذا فات محل الجزء فإنه لا يجب الإتيان به. إذن احتمال الجزئية في الأجزاء المنسية غير وارد. نعم في صلاة الاحتياط احتمال الجزئية واردون. قال وأما الأجزاء المنسية فقد خرجت عن كونها أي هذه الأجزاء جزءا محضا من الصلاة، وتلافيها بعد الصلاة فعل آخر لا بعنوان أنها جزء من الصلاة. ولو بقيت الأجزاء المنسية على محض الجزئية كما كانت لبطلت هذه الأجزاء. لماذا؟ بتخلل الأركان بين محلها وبين ماذا؟ وبين تلافيها. وأنتم تتذكرون نحن قلنا بأن الأجزاء متى أو الأفعال متى يجب تلافيها؟ إذا كان المحل باقيا، أما إذا فات المحل فلا معنى لتلافي تلك الأجزاء. إذا لا يمكن أن نعتبر الأجزاء المنسية أجزاء محضة في الصلاة، إذا تكون محمولة على البدلية. فإذا صارت محمولة على البدلية وهي فعل آخر، إذا لا محظور أن يتخلل حدث بين الصلاة وبين هذه الأجزاء المنسية. ولو ذكر ما فعل فلا إعادة إلا أن يكون قد أحدث. الآن لو فرضنا أنه بعد أن انتهى من الصلاة وانتهى من ركعة الاحتياط الواجبة شك بين الثالثة والرابعة، التفتوا جيدا، شك بين الثالثة والرابعة، بنى على الرابعة ثم أتى بركعة الاحتياط، وبعد أن انتهى من ركعة الاحتياط تذكر أنه لم يأتي إلا بثلاث ركعة، وهذه الركعة الاحتياط كانت هي ماذا؟ هي الركعة الرابعة. صلاته تمت أم لم تتم؟ تمت صلاته. إلا في أي حالة؟ إلا إذا كان قد أحدث بعد الصلاة قبل الإتيان بركعة الاحتياط، فإنه يتضح أنه كان حدثه ماذا؟ في أثناء الصلاة فتكون صلاته باطلة. واضح؟ لو أعيد، لو شك بين الثالثة والرابعة ولم يغلب على ظنه أحد الطرفين وبنى على أنها الرابعة، ثم بعد الصلاة وقبل أن يحدث أتى بركعة الاحتياط من قيام، ثم انتهى من ركعة الاحتياط بالتشهد والتسليم والخروج من ركعة الاحتياط، ثم تذكر أنه صلى ماذا؟ ثلاث ركعات مو أربعة ركعات، فهذه الركعة من الاحتياط تقوم مقام الركعة الرابعة أو لا تقوم؟ تكون صلاته صحيحة أو لا تكون صلاته صحيحة؟ يقول تمت صلاته. لماذا؟ لأن هذه الركعة قامت، ركعة الاحتياط قامت مقام الركعة الرابعة المشكوك فيها والتي علم الآن أنه لم يأتي بها. فإن قلت هنا لزمت بعض الإضافات لأنه كانت فيها نية، كانت فيها تكبيرة الإحرام، يقول هذا ليس بظاهر لأن الدليل دل على أن هذا مجزم في تصحيح الصلاة السابقة. قال ولو ذكر ما فعل، هذه ما موصولة، يعني ولو ذكر الذي فعل، فتذكر أنه صلى صلاة ثلاثية. طبعا متى تذكر؟ التفتوا جيدا، بعد الانتهاء من ركعة الاحتياط، هذا التفصيل سيأتي بعد ذلك. فلا إعادة إلا أن يكون قد أحدث، يعني أحدث متى؟ بين الصلاة وبين ركعة الاحتياط، أي ذكر نقصان الصلاة. التفتوا جيدا، الشارح شرح العبارة قال أي ذكر نقصان الصلاة في عبارة الماتن لم تكن نقصان الصلاة، فلعله ذكر تمامية الصلاة بعد إتيان ركعة الاحتياط. هذا يحتمل أو لا يحتمل؟ يعني بعد أن انتهى من ركعة الاحتياط تذكر أنه أتى ماذا؟ بصلاة الظهر رباعية كاملة. إذا لماذا قال أي ذكر نقصان الصلاة؟ مع أنه يشمل ماذا؟ تمامية الصلاة، عبارة المادل تشمل تمامية الصلاة، لأنه توجد قرينة في الكلام سنشير إليها في آخر الكلام، لا بد أن نشرح العبارة بما شرحها الشارع لا بما يشمل الزيادة وتمامية الصلاة. أي ذكر نقصان الصلاة بحيث يحتاج في إلى إكمالها بمثل ما فعل صحة الصلاة، وكان الاحتياط متمما لها، وإن اشتمل على زيادة الأركان من نية والتكبير ونقصان بعض كالقيام إلى آخره بعض وقت.